من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقالوا عطف على أبا، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أين ينبع منها الماء، أو تكون لك جنة بستان من نخيل وإنب فتفجر الأنهار خلالها وسطها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، مقابلة وعيانا فنراهم، أو يكون لك بيت من زخرف ذهب، أو ترقى تصعد في السماء بسلم، ولن نؤمن لرقيك لو رقيت فيها حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كتابا فيه تصديق نقرأه، قل لهم سبحان ربي تعجب هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل، ولم يكونوا يأتوا بآية إلا بإذن الله تعالى، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا، أي قولهم منكرين، أبعث الله بشرا رسولا ولم يبعث فلكا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، إذ لا يرسل إلى قوم رسول الله من جنسهم يمكنهم مخاطبته والفهم عنه، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقي، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، عالما ببواطنهم وظواهرهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، كما قرأنا قبل ذلك الآيات الذي تزمنت وتبينت إعجاز القرآن، وأن القرآن أيضا معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولزمتهم يعني المشركين الحجة، ما عندهم جواب، وما استطاعوا معارضة كتاب الله تبارك وتعالى لا بسورة ولا بآية. فلما غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة الظاهرة الباهرة، كأن القرآن كلام عربي، وأيضا أنتم تنتمون إلى لغة عربية وعندكم الفصحاء والبلغاء والشعراء، فاتوا بسورة من مثله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إلى آخر الآيات. فلازمتهم الحجه ما عندهم دليل وما عندهم برهان وما عندهم جواب ولكن بسبب عداوتهم وبسبب حسدهم وحقدهم مع الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ان كفار مكه لجؤوا الى طريقه اخرى واجتمعوا في الكعبه المشرفه كما جاء في بعض الروايات عند ظهر الكعبه المشرفه عند غروب الشمس اجتمع رؤساء كفار قريش فيهم ابي جهل وفيهم أمية بن خلف وفيهم وليد بن المغيرة وطيبة ابن ربيعة وشيبة أنهم اجتمعوا فتشاوروا فقالوا فبعثوا أحدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتينا حتى نكلمه فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا لإيمانهم وكان حريصا على انقاذهم من الشرك فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن بدا عليهم الحجة الواضحة وانهم الان يريدون ان يكلموا في هذه المسألة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عندهم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم الدين الذي جئت به أنت ما جاء به أحد أنت صفحتنا وصفحت آباءنا وأجدادنا وشتمت آلهتنا وفرقت جماعتنا فبذلك نحن جمعنا کہ لو انت تريد بسبب هذا المال نحن جمعنا لك من المال شيئا كثيرا ولو كنت تريد الملك نحن ملكنا علينا ملكناك علينا فاذا بك نعوذ بالله يعني قالوا رقي يعني اثر الجن او اثرا من المرض فبذلنا من الاموال لنعالجك او نعذرك فيها بسبب المرض والجنون نعوذ بالله فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامهم فقال ان الله تبارك وتعالى ارسلني رسولا بشيرا نذيرا وداعيا الى الله ما جئت لأن يتفرق بين الكلمة بل جئت لاجتماع الكلمة على الإسلام والدين الحق الدين الواضح وبلغت رسالات ربي ونصحت لكم وجئت بالأدلة الواضحة والبينة القاطعة لو آمنتم فهذا حظكم في الدنيا والآخرة ولو خالفتم فاصبروا حتى يحكم الله بيني وبينكم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقام معه عبد الله بن امية فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ان قومك ارزوا عليك اشياء ارزوا عليك من المال وارزوا عليك من السيادة وارزوا عليك من الملك وارزوا عليك من الشرف وارزوا عليك بالعلاج وغيرها ولكنك انكرت وخالفت قومك ورؤساءهم ها الان بقي صورة واحدة لو جعلت سلما ورقيت في السماء ونحن ننظر الى صعودك في السماء ثم تأتي بكتاب على كل واحد منا على اسمه وينزل معه اربعة من الملائكة ليصدقوك فيمكن انا اتوجه الى كلامك ولكن لم اتوجه يعني قال استهزاء واستكبارا وإناد فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا شديد الحزن ما فعل به رؤساء قومه حتى انزل الله تبارك وتعالى هذه الايات المباركه تسليه لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الذين يطلبون المعجزات لا يريدون الاسترشاد والهداية بل هذا مجرد إناد منهم واستكبار واستهزاء نعوذ بالله بالرسول صلى الله عليه وسلم وإلا إن الله تبارك وتعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات عظيمة أنهم يريدون مثلا التفجير وتفجير الأنهار وتشقيق الأرض إن الله تعالى أعطاه معجزة ما يتعلق بانشقاق القمر إن الله تبارك وتعالى أعطاه معجزة حتى نبع من أصابعه الماء وإن الله تبارك وتعالى أعطاه معجزة حتى كلم به الأحجار وأعظم معجزة كتاب الله تبارك وتعالى الذي بأمر الله تحداهم ولكن أنهم عرضوا وسقطوا واعترفوا بأنه ليس من كلام البشر أنه كلام الله فبذلك ثبت أن هذا طلب المعجزات ليس منهم سبيل الهداية واسترشاد وأيضا قال الأسلاف رحمهم الله تعالى إذا أن القوم يطلب معجزة فجاء معجزة والثاني يطلب معجزة آخر والثالث يطلب معجزة آخر والرابع يطلب معجزة آخر يعني نعوذ بالله تكون تدبير الأمور إلى أيديهم ليس إلى الله سبحانه وإلا إعطاء المعجزات بيد الله سبحانه إذا أراد الله تبارك وتعالى فأعطى آية أعطى معجزة للأنبياء والرسل معجزة يعني ظهور أمر خارق العادة على يد النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقال معجزة أو إظهار أمر خارق العادة على يد ولي من أولياء الله يقال الكرامة ولا شك في ذلك في معتقد أهل السنة والجماعة المعجزة حق والكرامة حق للأولياء ولكن ليس بيد الأنبياء ولا بيد الأولياء يعني إذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إظهار معجزة ليس بيده إلا بإذن الله إلا بإرادة الله هكذا الأولياء الكرامة ليست بأيديهم إذا أراد الله تبارك وتعالى فأظهر شيئا على يد ولي من أوليائه من عباده الصالحين حتى أحيانا كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى إظهار المعجزة والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بذلك ولكن إن الله أظهر المعجزة بغير علم من الرسول أحيانا إظهار المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد مثلا كما في قصة موسى عليه السلام لما أنه أراد الاغتسال وكان حييا كثير الحياء يذهب بعيدا من الناس ويستتر عن أعين الناس وهذا من سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم فأنه جعل ثيابه على حجر ففر الحجر بثوبه فموسى عليه السلام أنه يجري وراءه ويقول صوبي حجر صوبي حجر حتى ضرب بالعصا لو أنه كان يريد لما ذهب وراءه ولكن أنه لا يعلم هذه معجزة من الله تبارك وتعالى لبراءة موسى عليه السلام عن تهمة القوم كما قال الله تبارك وتعالى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها فبذلك هذه معجزة لموسى عليه السلام يعني معجزة عظيمة كأن الحجر أولا إن الله تبارك وتعالى جعل فيها كأنه علم ثياب موسى عليه السلام ثم آتاه قوة لأخذ الثياب والفرار موسى عليه السلام ثم الذهاب إلى ملأ من الناس ما وقف الحجر إلا إلى ملأ من الناس فلما رأوه قالوا موسى عليه السلام ما عنده مرض ليس أنه آدر فبرأه الله مما قالوا ولكنه لا يريد يعني لما لعدم علمه كهذا معجزة لإظهار براءته فبذلك ثبتك المعجزة أو الكرامة ليس بيد الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم كما أن كثيرا حتى من المسلمين بسبب جهلهم يعتقدون أن الكرامة بيد الأولياء متى شاءوا متى أرادوا أنه يظهرون الكرامة وأمور خارق العادة ليس هذا دعوى مطابقا لكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيانا إن الله تبارك وتعالى أعطى وأظهر الكرامة على يد ولي من أوليائه عبد من عباده ولكن ما أظهر المعجزة على يد من نبيه كما في قصة سليمان عليه السلام قال أيكم يأتيني بأرشها قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وسليمان عليه السلام أنه نبي وهذا الذي عنده علم من الكتاب ما كان نبيا كما أن بعض الأشياء حتى أن سليمان عليه السلام إن الله أعطاه علما وملكا وفهما وملكا الذي لا ينبغي لأحد من بعده إن الله سخر له الرياح وإن الله تبارك وتعالى علمه منطق الطير ولكن في بعض الأشياء حتى في بحث عن المياه أنه محتاج إلى الهدهد فبهذا ثبت بذلك المعجزات حق لا شك في ذلك معجزات الأنبياء حق الآيات البينات حق وهذا هكذا الكرامات حق ولكن بإرادة الله تبارك وتعالى فبذلك أنهم لو طلبوا هذه المعجزات إن الله قادر على إظهار هذه المعجزات وما ذلك على الله بعزيز بل إن الله تبارك وتعالى أعطى معجزات بغير اقتراحهم بغير طلبهم لنبيه صلى الله عليه وسلم أعظم مما طلبوا أنهم طلبوا ما يتعلق بالأرض وإن الله أعطاه معجزة ما يتعلق بالسماوات ما يتعلق بانشقاق القمر ما يتعلق بعروجه إلى السماوات وبالإسراء وغير ذلك من المعجزات العظيمة ولكن كان مقصودهم مهد الإناث وبهذا جاء أن أنزل الله تعالى هذه الآيات قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا قالوا بصيغة الجمع لن نؤمن لك عطف هذه الجملة على الجملة التي قبلها الآية التي قرأنا قبل ذلك فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأطف هذه الآية أيضا على الجملة فأبى أكثر الناس يعني هذا سبب الإعراض والإنكار قالوا لو أنهم آمنوا لما قالوا هكذا فبذلك أطف هذه الجملة على الجملة التي قبلها وقالوا لن نؤمن لك أيضا كلام يعني من نفي الذي استعمال لن للنفي التعبيد مؤبد لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا قال العلماء يعني علماء القواعد قالوا ها هنا جاء قراءتان قرأ بعضهم بالتخفيف حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقرأ بعضهم بالتشديد تفجر لنا من الأرض تفجر لنا من الارض ينبوعا وقراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القارئ ومصيب لو قرأت فجر لنا او قرأت فجر لنا بالتخفيف فقراءتان لا شك في ذلك سبعيتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ولكن الفرق ما بين هاتين القراءتين لما اذا جاء التشديد كلما زاد في المبنى زاد في المعنى هذا قاعدة كلما جاء الزيادة في المبنى في الأصل تكون الزيادة في المعنى يعني كما قاتل أو يقال قتل أو يقال نزل أو يقال نزل هكذا كما يقال تفجر أو يقال تفجر ففيها تكسير المعنى ولكن بعد ذلك قال بعض العلماء طيب إذا قلنا بغير تشديد يعني القراءة بالتخفيف قالوا فلا شك في ذلك تكون كلام صحيح بعده ينبوع مفرد حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو إذا قرأنا القراءة الثانية حتى تفجر لنا بالتشديد فكيف جاء بعده مفرد لما مي نفس هذه الآية فانظر بعد ذلك أو تفجر الأنهار تفجيرا هنا جاء الأنهار جمع لما لأن تفجر فيها ماء فيها معنى فيها إشارة إلى تكسير المعنى إلى المبالغة الذي يفيد التكسير فبذلك جاء بعد صيغة الجمع الأنهار ها هنا جاء ينبو ما جاء ينابي جاء ينبو مفرد فبذلك اعترض بعض العلماء أما القراءة الأولى بالتخفيف فلا اعتراض حتى تفجر لنا من الأرض ينبوها مفرد إذا قلنا معنى التكسير وبعده مفرد تفجر لنا من الأرض ينبوها فأجاب العلماء يعني علماء القواعد قالوا نعم ينبوها ولو مفرد ولكن معنى جمع فبذلك قالوا أنها ولو بالظاهر مفرد ولكن معنى معناه هو الجمع فبذلك جاء بعده ينبوعا قالوا لفظا مفرد ومعنى جمع فبذلك قالوا من قرأ رعاية للألفاظ قرأوا مفرد جاءوا حتى تفجر لنا ومن نظر إلى معنى الكسرة قال حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا فبذلك قالوا قراءتان صحيحتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا جاء أيضا حتى تفجر لنا من الأرض فالمراد من الأرض لا شك في ذلك أرض مكة لما كما جاء مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي في قصة يوسف عليه السلام ولكن ما جاء بعده يعني ذلك ولكن المراد منها ماذا أرض مصر لما لأن القصة يتعلق بذلك فبذلك أنه لا يحتاج إلى الذكر شيء معروف هكذا سبب نزول هذه الآية ماذا اعتراض المشركين واقتراحات المشركين وجمع رؤساء مكة وطلبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه هذه المعجزات ولا شك هذا بمكة قبل الهجرة فبهذا ولو جاء لفظ من الأرض ولكن المراد منها ماذا أرض مكة وأيضا جاء في كثير من الآيات فبهذا المراد ها هنا أرض مكة ينبوعا قال بعض العلماء يعني ينبوعا من نبأ يعني عينا الذي ينبوء منها الماء أو تكون لك جنة فانظر أولا طلبوا ماذا أولا طلبوا حتى تفجر لنا من الأرض قالوا عندنا الجبال زيقة والأرض زيقة لا نستطيع أن نزرع فيها شيئا وبذلك فص علينا الجبال وتكون لنا فيها ينابيع وفيها ماء والمياه والأنهار كما في أرض الشام وفي أرض مصر وغير ذلك من الأراضيات طلبوا ثم قالوا طيب لو ما تطلب لنا شيئا أو تكون لك جنة يعني لو ما طلبتنا الذي نحن نستفيد منها ولكن او تكون لك جنة بستان من نخيل وعنب لما حتى انت لا تحتاج الى اخر. الان انت تحتاج للمعاش وانت تعمل لاجل المعاش، فكيف نحن نؤمن بانك رسول ونبي ومقرب عند الله تبارك وتعالى، وايضا انت تقول ان الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فلذلك لما جعل لك بستان او جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها. هنا جاء انهار جمع خلالها يعني وسطها تفجيرا. بس قالوا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني اولا نعوذ بالله اكتره ما يتعلق بالخير، يعني نحن نطلب خير الدنيا، نحن نطلب ان تكون البساتين وان تكون الينابيب من المياه وغير ذلك والتوسيع من الارض والزراعة والهرس وغيرها، فاذا انت لا تطلب هذا من الله فاطلب لنفسك، فإذا أنت أيضا لا تطلب لنفسك طيب، إذا كان عندك شر أو نعوذ بالله عند الله تبارك وتعالى القوة تسقط علينا كسفا من السماء، نعوذ بالله كما قالوا أنزل علينا حجارة من السماء أبئتنا بعذاب أليم وغير ذلك، فبهذا قال أو تسقط السماء كما زعمت علينا، كما زعمت يعني أنت تقول النشاء نخسف بهم الأرض او نسقط عليهم كسفا من السماء، فبذلك قالوا كما زعمت، كما زعمت فطر من الله تبارك وتعالى اسقاط كسفا او كسفا. ايضا فيها قراءتان من القراء رحمه الله تعالى، قرأ بعضهم كسفا وقرأ بعضهم كسفا، يعني قطعة من السماء، قطعة من السماء. او تأتي بالله والملائكة قبيلا، او تأتي بالله والملائكة قبيلا، قال بعض الاسلاف رحمه الله مقابلة وعيانا، نحن نرى الله جهرة ونرى الملائكة ايضا عيانا وعاينة ومشاهدة قبيلة، قالوا من المقابلة يعني عيانا ومقابلة. وقال بعض الاسلاف رحمه الله تعالى او تأتي بالله والملائكة قبيلا، قبيلا قالوا كفيلا، قال بعضهم كبيلا يعني شهيدا، وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى قبيلا يعني زمينا زمناء يتذمنون بصدقك. ذهب بعض الأسلاف رحمه الله تعالى إلى هذا الأقوال. وقال بعضهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يعني قبيلة، قبيلة من الملائكة يأتون لتصديقك ويصدقونك بأنك رسول من الله تبارك وتعالى، فبذلك أنهم نعوذ بالله قالوا استهزاء وإنادا. وجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى، لما؟ لأن مقصود منهم ماذا؟ أن تأتي الملائكة أيانا فيشهدون بصدقك برسالتك وبنبوتك، أو يكون لك بيت من زخرف، أو يكون لك بيت من زخرف. لما؟ لأن في معتقدهم أن الله تبارك وتعالى لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده من الأموال وليس عنده من الجنود وليس عنده شيء، ولولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم، يعني عظيم باعتبار المال، عظيم كان عندهم باعتبار المال ما يحتاج الإنسان إليه، فإلا لا شك الرسول عظيم باعتبار المرتبة باعتبار المكانة، إن الله رفع شانه، إن الله اصطفاه، إن الله اختاره لرسالته ولنبوته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فبذا أو يكون لك بيت من زخرف، الزخرف قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني من ذهب، كما جاء في تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بيت من ذهب، هذا تفسير، تفسير لهذا المراد من الزخرف أصله المزخرف، الشيء المزين المزخرف، ولكن جاء في تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان المراد منها بيت من ذهب، أيضا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ذهب. أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، أو ترقى في السماء يعني أو تصعد في السماء، تصعد في السماء بسلم ونحن ننظر الى صعوده. وايضا لما تصعد في السماء ثم قال ولن نؤمن لرقيك، يعني لصعودك مجردا لا نؤمن. ولن نؤمن كما قالوا اولا، قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، حتى تنزل علينا كتابا. الكتاب تكون مكتوب على اسماء كل واحد منا من الرؤساء، وايضا فيها مكتوب تصديق الرسالة والنبوة لك، وايضا تكون الملائكة ايضا ينظرون بهذا الكتاب وتأتون بهذا الكتاب الذي فيها تصديقا لرسالتك ونبوتك. ولن نؤمن لرقيك لو، يعني لو رقيت فيها في السماء لن نؤمن، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لما قالوا هذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وفيها أيضا قراءتان من القراء رحمه الله، قرأ بعض القراء قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلام فأنه قال تنزيها لله سبحانه، كأنه نعوذ بالله يكون تابعا لسؤالهم واسئلتهم واقتراحاتهم وطلب معجزاتهم وغير ذلك، أنه فعال لما يريد، أنه يفعل ما يشاء، وأنه يحكم ما يريد، وأنه هو المتصرف في خلقه كيف